بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو غاية الاختصار في الفقه الشافعي، وكما لا يخفى أن هذا الكتاب اختصر اختصارا شديدا فلم يفي بالغرض في كثير من المواطن، فنتمم ما قد يكون قد اعتر الأبواب من نقص، فأقول مستعينا بالله. هذا باب من أبواب النكاح في المعاشرات الزوجية. ورد في هذا الباب محظورات في أبواب النكاح كما لا أخفى عليكم. من هذه المحظورات التي يحرم على الشخص اقترافها، من هذه المحظورات اتيان المرأة أثناء حيضه، أعني في زمن الحيض. قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحرم على الرجل، وهذا أمر مجمع عليه لا نعلم فيه اختلافا، أن يجامع زوجته زمن حيضتها، وبالتبع فإن النفاس يجري مجرى الحيض، فيحرم على الرجل أن يجامع زوجته مدة نفاسها. ولكن الاستمتاع بما دون الجماع جائز كما لا يخفى، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا يأمرها أن تطرح شيئا فوق المحل ويباشرها من فوق الإزار عليه الصلاة والسلام. هذا. ومن المحظور أيضا اتيان المرأة في الدبر عند جمهور العلماء، وذلك لما يحسن بمجموع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه لعن من أتى امرأة في دبرها. وقد ورد الحديث بلفظ: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بهذا اللفظ، إنما الذي يحسن بمجموع الطرق النهي، وقد يرتقي اللعن أيضا إلى التحسين. فعند كثيرين من العلماء أن هذا من الكبائر. فإن احتج محتج بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فكما ورد عن ابن عباس وغيره: مقبلة ومدبرة ومستلقية في صمام واحد. أن الحرث موطن الزرع، الحرث هو موطن الزرع، فيكون أمر الآية محمول على الإتيان في المحل. وذلك لأن اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فلم يوافقوا على هذا لا بكتاب ولا بسنة. هذا قد ورد عن بعض العلماء من الصحابة فمن بعدهم رأي يخالف الجمهور في هذا الصدد، فنقل ذلك عن ابن عمر، أعني تجويز إتيان المرأة في المحل في الدبر. ورد عن عبد الله بن عمر، ويذكر أنه تراجع عنه، ولكن التراجع هذا يحتاج إلى إعادة النظر فيه. ولكن على أي حال، فنحن محجوجون بكلام الله وكلام رسوله، فالصحابة لهم مفاريد، أو بعض الصحابة له أحيانا مفاريد، وابن عمر ممن كثرت عنهم تلك المفاريد. فمن مفاريده عن الصحابة هذا الأمر، قوله بإتيان المرأة في دبرها. وقد وردت عنه بعض المفاريد، فالشيء والشيء يذكر. ورد عنه أنه يجوز قول حي على خير العمل في الصلاة في الأذان للصلاة، كما ورد ذلك بسند صحيح عنه في موطئ مالك. ورد عنه أنه كان لا يجوز الاغتسال الوضوء بماء البحر. ورد عنه رضي الله عنه أنه كان لا يرى للمحرم الاستظلال، يرى أن المحرم لا يستظل. وردت عنه أمور في أبواب كثيرة. فكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فإن عدت أخطاؤه للبيان فقط حتى تحذر فلا بأس ببيانها. ومن هذه المفاريد التي انفرد بها عن الصحابة رضي الله عنهم هذا القول. هذا. وهل لمن أتى امرأته في حيضتها كفارة؟ وردت أحاديث تفيد أنه يتصدق بدينار، وأخر بنصف دينار، وأخر بثلث دينار، وأخر بربع دينار. والتحرير الحديثي يقتضي أن كل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والاختلاف في الربع دينار والنصف دينار والثلث دينار، قال بعض أهل العلم في شأنه إن الإتيان إذا كان في ذروة الدورة ذروة الحيض يتصدق مبلغ أكبر لأنه معروف، أما الذي يكون في أواخر الدورة الشهرية أو في مقدماتها فيخفف في شأنه في ناحية الكفارة، لأنه قد يكون واهما أنها طهرت أو أنها لم يأتيها الحيض كذا قيل. إلا أن الخبر عموما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى التساؤل: ماذا يصنع من أتى امرأة في حيضتها، امرأته في حيضتها وآثم؟ فنقول: يبحث عن عمل صالح يعمله من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان ابن عباس يرى أن هذا العمل الصالح يتمثل في صدقة على النحو المذكور، والله أعلم. هذا باختصار. وقد نقلت عن بعض الشافعية أقوال في مسألة إتيان المرأة في الدبر، لكن الحجة عندنا دائما في قول الله قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فقول الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، المفسرون على أن الحرث موطن الزرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، يحسن بمجموع الطرق وعليه عمل أكثر العلماء. هذا باختصار في هذا الباب. فالمحظور في معاشرات المرأة الإتيان في الدبر وفي الحيضة، كما صرحت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات وغيرها. وقد روي مرفوعا: اتق الدبر والحيضة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. شيخنا بارك الله فيكم، كيف نوجه اللعنة في الحبيب؟ ملعون من أتى امرأة في دبر. دعاء باللعن أقل أحواله التي نستفيدها هي أن هذا يحرم، بغض النظر عن الطرد من رحمة الله والعذاب الأخروي. يعني لأن عندنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كالزنا، كالسرقة، كقتل النفس التي حرم الله، كل ذلك موكول إلى الله. نعم تفضل. المطوعة لزوجها في ذلك آثمة، وعليها أن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يسر على هذا لا لا، من فعل فعل قوم لوط فاقتل فعل مفعول لا يدخل فيها. بارك الله فيكم، تفضل. المرأة التي أكرهت، لكنت لا تأثم لكن لا تطيعه، ولكن هل يفرق بينهما؟ إن أصر على ذلك يفرق بينهما، إن ترك التوبة تجبه إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا درس، أظن درس من يجب، بس نريد الإيجاز لأن معنا الشيخ حازم.